بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأعراف، الجزء التاسع، الصحيفة 64 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. فألقى موسى عصاه في الأرض فإذا هي ثعبان مبين، أي حية ظاهرة تسعى وهم يشاهدونها. ونزع يده من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين من غير سوء. فهاتان آيتان كبيرتان دالتان على صحة ما جاء به موسى وصدقه، وأنه رسول رب العالمين. ولكن الذين لا يؤمنون لو جاءتهم كل آية لا يؤمنون ولكن الذين لا يؤمنون لو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. إذن ربنا جل جلاله قد أيد الأنبياء بالمعجزات الدالة على صدقهم، وهذا من رحمة الله تعالى بالعباد. وتأملوا أن الأنبياء قد جاءوا بمعجزاتهم وذهبت المعجزات بذهابهم، ولكن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم بأيدينا القرآن الكريم، يقرأه المؤمن، يسمعه، يكتبه، ينتفع منه، يتدبر ما فيه، يدعو به إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يرجو أن يكون أكثر الناس تابعا يوم القيامة. فعلينا أن نعرف الناس بهذا النبي العظيم، وأن نعرفه بمعجزته الخالدة. ثانيا، قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشر يأتوك بكل ساحر عليم. والشأن أن يكون ملأ فرعون عقلاء أهل سياسة، فعلموا أن أمر دعوة موسى لا يكاد يخفى، وأن فرعون إن سجنه أو عاند تحقق الناس أن حجة موسى غلبت، فصار ذلك ذريعة للشك في دين فرعون. فرأوا أن لا يلاينوا موسى وضمعوا أن يوجد في سحارة مصر من يدافع آيات موسى فتكون الحجة عليه ظاهرة للناس. طبعا هذا من تفسير ابن عاشور، وابن عاشور يعني اجتهد في التفسير غاية الاجتهاد، لم يكن مقلدا يأتي من هنا ومن هنا ثم يسوق الكلام، بل هو كان يجتهد ويحلل المعاني. فيعطيك مثال لماذا يعني نزل فرعون إلى المحاجة، محاجة المعجزة بالسحر. ثالثا، وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قالوا لفرعون إن لنا لأجرا، أي جعلا ومالا. ولذلك تجد أهل الدنيا يبحثون عن حطام هذه الدنيا الفاني، وربنا جل جلاله يدعو إلى دار السلام وهي الجنة السليمة من الموت السليمة من الآفات، يعمل المؤمن لها. فالذي يعمل للجنة إنما يعمل لله تعالى. رابعا، وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قال فرعون للسحرة إذ قال له إن لنا عندك ثوابا إن نحن غلبنا موسى، قال نعم لكم ذلك وإنكم لممن أقربه وأدنيه مني. خامسا، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن من الملقين. قال ألقوا. قيل الحكمة في هذا والله أعلم ليرى الناس صنيعهم ويتأملوه، فإذا فرغوا من بهرجهم ومحالهم جاءهم الحق الواضح الجلي بعد التطلب له والانتظار منهم لمجيئه، فيكون أوقع في النفوس. وكذا كان، يعني لماذا وافق أن يبتدئوا حتى يردوا على باطلهم بالحق، وهذا هو الذي حصل. سادسا، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. تأدبوا مع موسى عليه السلام فكان ذلك سبب إيمانهم. يعني هنا ملمح على أن الإنسان حينما يحترم الآخرين، الاحترام والتعامل بالحسنى سبب للتوفيق، فهذا أيضا ملمح ننتفع منهم. سابعا، وألقي السحرة ساجدين. وأعظم من تبين له الحق العظيم أهل الصنف والسحر الذين يعرفون من أنواع السحر وجزئياته ما لا يعرفه غيرهم، فعرفوا أن هذه آية عظيمة من آيات الله لا يدان لأحد بها، أو لا يدان لأحد بها. إذن علموا أن صنيع موسى عليه السلام هو آية من عند الله وليس سحر، فهم أصحاب صنع، فعلم أن هذا ليس سحرا إنما هو آية. معاني الكلمات، الكلمة المعنى، حقيق جدير، ثعبان مبين، حية عظيمة. ونزع يده، نزعها من جيبه أو جناحه. أرجه، أخره. واسترهبوهم، خوفوهم وأرهبوهم. وانقلبوا، انصرفوا، صاغرين، أدلاء مقهورين. العمل بالآيات. أولا، اعمل مشروعا أو عملا قوليا أو ماليا تدافع به عن مظلومين وتساعد به مضطهدين. فأرسل معي بني إسرائيل، يعني الإنسان عليه دائما أن يسعى في قضاء حوائج الناس. ثانيا، سل الله تعالى أن يستخدمك في طاعته وأن تكون من أنصار الحق. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فأنت دائما اسأل الله تعالى أن يجعلك على طاعته وأن يجعلك على الحق. ثالثا، انشر مقطعا مرئيا أو محاضرة تبين خطورة السحر، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. إذن الآن عرفت أن السحر محرم، فالإنسان يحذر السحر ويحذر السحرة. وإنما يدعو الناس، المؤمن يدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. التوجيهات. أولا، جهل المجتمع بالحق يؤدي إلى سهولة الكذب عليهم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. فالجهل مصيبة، ولذلك الشيطان يأتي على الإنسان لأجل أن يصده عن العلم، لأجل أن يجعله في الجهل حتى يخبطه كيف يشاء. فالعلم مهم، والإنسان يطلب العلم لأجل أن يرفع الجهل عن نفسه ولأجل أن يرفع الجهل عن الآخرين. ثانيا، مكر الملأ وكذبهم. إذ اتهموا موسى بأنه يريد الملك وهو إنما أراد تعبيد الناس لله وحده، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. ولذا تجد أهل الباطل يروجون على أهل الحق الإشاعات الكاذبة. ثالثا، مهما فشل الباطل وارتفع واغتر به المتعجلون فإن للحق يوما يظهر فيه ويعلو. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم على الحق دائما أبدا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.